كان بدء الهدي والأنوار. من ذلك الغار البعيد تنثر صور الجمال بداية المشوار. من داخل الغار الوضيء المجتبى قد كان بدء الهدي والأنوار. من ذلك الغار البعيد تناثرت درر الجمال بداية المشوار. تحيي القلوب بيلطف الأغدار. والأرض غنت والسماء تزينت زهوا بطه سيد الأبرار. يا رسول الله حبيب الله يا نبينا يا محمد يا ابن الدريات. يا رسول الله حبيب الله يا نبينا يا محمد يا ابن الدريات. قد زار مكة سيد الأملاك جبريل من عند العلي الباري. أو ما وصفناه بصادق قومنا وهو الأمين حافظ الدينار. قد زار مكة سيد الأملاك جبريل من عند العلي الباري. أو ما وصفناه بصادق قومنا وهو الأمين حافظ الدينار. يا نباك الغم من آل الهدى حتى أتاك الغيث من قهاري.